أن يكون اليهود مستعدين لهذا اليوم. عشان تنالوا حياة في هذا اليوم لازم تبقوا مستعدين، مرتبين نفسكم، مش نايمين وتقولوا هو هيعفو عنا، لا، يبقى في حياة استعداد، حياة سهر. اليوم ده عاملين حسابه، مجهزين نفسيكم ليه. عشان كده قال لهم اجتمعوا وقفوا لينتقموا من اعدائهم. فخرج البريد ركاب الجياد والبغال وامر الملك يحثهم ويعجلهم، واعطي الامر في شوشن القصر. شوف قوة عناية الله وزمان عناية الله اللي شغالة ليل ونهار، وايضا ان عناية الله تشمل كل مكان، في كل بلد، في كل مكان، في 127 ولاية. كان زمان في العبادات الوثنية عندهم فكرة لطيفة شوية، فكرة الاله الواحد طبعا ما كانش عندهم خالص، لكن فكروا ازاي. قالوا ان كل حاجة ليها اله، في اله يعتني بالوديان، وفي اله يعتني بالجبال. عشان كده كانوا يجيبوا الاله بتاع الجبل ويحاربوا بيه فوق في الجبل، ويجيبوا الاله بتاع الوادي ويحاربوا بيه فين؟ في الوادي. لكن الله يعتني بالانسان في كل مكان. كان عندهم نوع من التخصص يعني. وخرج مردخاي من امام الملك بلباس ملكي. شوف الانسان الجديد بقى بلباس ملكي، اللي اتعلم انه في يوم من الايام يلبس المسوح والرماد، هيلبس في يوم من الايام اللباس الايه؟ الملكي والاسمنجوني السماوي، وابيض، وتاج عظيم من ذهب، وحلة من بذ، وارجوان. الانسان اللي ليه مجد ارتفع الى المجد مردخاي. وكانت مدينة شوشن متهللة وفرحة. في الاول ارتبكت لما سمعت قرار الموت، دلوقتي متهللة وفرحة، مش بقرار النجاة، لكن بقرار ان احنا نقوم نحارب وندافع عن نفسينا. وكان لليهود نور وفرح وبهجة وكرامة. اللي كانوا عوض النوح والحزن والبكاء والذل والموت، بقى لهم نور وفرح وبهجة وكرامة، حياتهم نورت. عشان كده في طقس القداس اللطيف اللي يمكن ما بناخدش بالنا منه، ان يقول لك ان ساعة التناول لازم الكنيسة كلها تضيء بالانوار. طبعا الشماس بيبقى واقف نايم على نفسه شاب الشمع ومطفية لكن لا، ده فرح، نور تضيء بالانوار وبالشموع، انها لابد انها تضيء، وان كل الشعب يهتف بفرح وبتسبيح وببهجة وبكرامة. في كل بلاد ومدينة وكل مكان وصل اليها كلام الملك وامره، كان فرح وبهجة عند اليهود وولائم ويوم طيب. وكثيرون من شعوب الارض تهودوا لان رعب اليهود وقع عليهم. كتير من الناس امنت باله اليهود، تهودوا يعني اختتنوا، دخلوا في الايمان لما رأوا قوة الله الجبارة المتقدة وعنايته بشعبه. ده اللي بيصنعه ربنا من خلال عنايته لينا وخلاصه لينا، انه يحول حياتي لفرح، يحول حياتي لفرح، لبهجة، ليوم طيب. عشان كده بنقوله هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج به. يوم طيب، نقول له رد لي بهجة خلاصي، فرح قلبي بخلاصك، زي ما سبحته أم صموئيل، فرح قلبي بخلاصك، في فرحة بالخلاص اللي ربنا أعده لينا. بس الخلاص ده عشان نتمتع بيه لازم نقوم ونجاهد ونحارب من أجل إن احنا ناخده. ناخد براحة كده لحد الساعة 1:30 ونكمل إن شاء الله. نكمل الإصحاح 9. وفي الشهر 12 أي شهر آذار، في اليوم 13 منه، حين قرب كلام الملك وأمره من الإجراء، في اليوم الذي انتظر فيه أعداء اليهود أن يتسلطوا عليهم، تتحول ذلك اليوم حتى أن اليهود تسلطوا على مبغضيهم. هنا تشوفوا ان في اليوم ده اللي انتظر فيه اعداء اليهود كان مازال اتباع هامان ومازال نسل عماليق والشعب اللي في عداوة مع شعب الله منتظر هذا اليوم بالرغم من معرفته بصدور القرار الثاني ان الملك اداهم حق الدفاع عن النفس، لكن بالرغم من معرفتهم بالقرار ده مازالوا يعادوا شعب الله، وكانوا منتظرين هذا اليوم علشان يحطموا شعب ربنا. لكن اللي حصل، التعبير اللطيف اللي ربنا قاله، كانوا منتظرين يتسلطوا عليهم، فتحول ذلك اليوم. اليوم ده اتغير حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم، ان شعب الله هو اللي تسلط على اعدائه. اذا كان الشر والشيطان يريد انه يتسلط عليا، فالله في هذا اليوم اللي بنقول عنه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، يقدر يحول هذا اليوم الى فرح والى بهجة، ان انت تتسلط على الشر، انك ترفض الخطية، انك تنتصر على الغلط اللي موجود. عشان كده الكنيسة كل يوم في الليتورجية بتاعتها وهي بتقدم الحمل بتقول اللحن ده، قليلوا يا باي بيبي، بتقول اللحن ده هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، اليوم اللي فيه تحول من ان اعدائنا كانوا متسلطين علينا الى ان احنا نقدر نتسلط على الاعداء، على الشر، على مبغضينا. فتحول ذلك حتى ان اليهود تسلطوا على مبغضيهم، وفعلا اليهود اجتمع، اليهود في مدنهم في كل بلاد الملك احشاويرش ليمدوا ايديهم الى طالبي اذيتهم، ان هم يقوموا ويجهدوا ويدفعوا. فلم يقف احد قدامهم لان رعبهم سقط على جميع الشعب. تحول اليوم ده الى يوم يسرى وخلاص، لدرجة ان محدش قدر يقف قدامهم، كلهم خافوا منهم. لما بيقول معلمنا يعقوب الرسول قاوموا ابليس فيهرب منكم، ان مجرد الانسان ما يبدي مقاومة يقول للشيطان لا، الشيطان بيهرب، ما بيقدرش يقف. لو الانسان ثبت امام الشيطان وامام الشر وامام الخطأ، الشر مش هيدوم قدامه. لكن المشكلة ان احنا ما بنقدرش نقول لا، ما بنقدرش نثبت. لما هم اتجمعوا وقاموا وجهدوا، شوفوا الحاجة اللطيفة اللي حصلت، وكل رؤساء البلدان والمراذبة والولاة وعمال الملك ساعدوا اليهود. لما يبقى الانسان منتصر في الحرب الداخلية وعنده رغبة في الجهاد، حتى الظروف الخارجية تساعده وتقوم تسنده وتقف بجواره. اذا كنا بنتحجج باستمرار ان الظروف الخارجية ضدنا والظروف اللي حوالينا بتتعبنا وهي اللي مخلينا عرضة للهزيمة، لا، لو انت من قلبك فعلا عايز تقوم وتجاهد وتنهي الشر وتبطل الشر اللي موجود في حياتك، حتى الخارجين الله يسخر كل الولاة والمرازبة وكل القوات وكل الرؤساء ان هم يساعدوا شعب اليهود. الرؤساء وقفوا مع شعب اليهود ضد اعدائهم لان رعب مردخاي سقط عليهم من اجل مردخاي اللي هو رمز جميل للمسيح. لان مردخاي كان عظيما في بيت الملك وصار خبره في كل البلدان، لان الرجل مردخاي كان يتزايد عظمة. وزي ما هتشوفوا في الاخر انه برغم انه كان بيتزايد عظمة، لكن ايضا كان بيتزايد اتضاعا، ما كانش زي هامان. العظمة بتاعته خلته يركز في نفسه ويفكر في نفسه، لكن العظمة بتاعته كان خلت قلبه مفتوح باستمرار ناحية شعبه. فضرب اليهود جميع اعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاك، وعملوا بمبغضيهم ما ارادوا. وقتل اليهود في شوشن القصر اللي هي العاصمة، اهلكوا 500 رجل، وفي شدانسة ودلفون واساسة وفروثة وازلية وارديثة وفرمشتة واربساي وارداي وبذاسة 10 بني همان ابن همداسة عدو اليهود قتلوهم، ولكنهم لم يمدوا ايديهم للنهب. قتلوا 10 ابناء بتوع همان. حقيقة ان العشر ابناء دول رمز لثمرة الخطية، ان مش بس ببطل الشر ولكن ايضا ببطل ثمر الشر اللي موجود فيا، ثمر الخطية اللي موجود جوايا. وعددهم عشرة. وكان الانسان يغلب لما بينتصر انه يموت الشر بانه يعيش ويحقق الوصايا العشرة. فعلا الخطية هي كسر الوصايا العشرة. فالانسان اللي بيغلب هو اللي بيغلب هو الانسان اللي بيقدر يعيش الوصايا العشرة ويحققهم ويموت كل شر وكل ثمر للشر. لكن شوفوا اللطيف في شعب الله، يقول ولكن لم يمدوا ايديهم الى النهب، بالرغم ان امر الملك ان ادهم حرية ان هم يسلبوا غنيمة اعدائهم. لكن هم مش موضوع فلوس وغنيمة، مش موضوع خيرات مادية. كانت أستير ومردخاي اللي بيقودوا شعب الله في الوقت ده ما هماش ناس طماعين، ما كانوش زي همان عايز يبيد الشعب وياخد الغنيمة بتاعتهم. ما مدوش ايديهم للنهب وللتخريب، هم عملهم عمل محدد، عمل الخلاص، ان هم يعيشوا الخلاص والنجاة اللي ربنا ادالهم فرصة وفتح ليهم باب ان هم يعيشوهم. وفي ذلك اليوم أتي بعدد القتلى في شوشن القصر إلى بين يدي الملك، كتقرير يومي بيجيله على الأحداث اللي بتحصل. فقال الملك لأستير الملكة في شوشن القصر: قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجل وبني هامان العشرة، فماذا عملوا في باقي البلدان الملك؟ إذا كان في العاصمة بس موتوا 500، فيكون عملوا إيه بقى في بقية البلدان؟ يعني عايز يقول لها يعني عملت لك حاجة كبيرة يعني. فما هو سؤلك فيعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى. عايزة ايه كمان وانا مستعد ان انا اديكي، مستعد ان انا اعملك. شوفوا هنا رغبة الملك في انه هو عنده استعداد ان يديها، حتى لو طلبت وطلبت وطلبت كمان وكمان وكمان. يعني عايز يقول لها ان ما تتكسفيش مني، خيراتي ما بتنتهيش، وعندي إمكانية كل اللي تطلبيه يقضى لك يتحقق لك تعطى لك، وما هي طلبتك بعد فتقضى. كأنه بيشجعها أنها تطلب، لأنه كان عنده استعداد أنه يديها ولو نص مملكته، يقسم بالنص بالنص، لأن هي شركته، لأن هو اتحد بيها. رمز جميل لله اللي بيشجع النفس باستمرار، النفس اللي بقت شريكة لله. اطلبي اطلبي، ايه اللي انت عايزاه تاني؟ انا عندي امكانية ان انا اقضي ليك كل اللي انت عايزاه. اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. فقالت استير: ان حسن عند الملك فليعطى غدا ايضا لليهود الذين في شوشن ان يعملوا كما في هذا اليوم، يكملوا النصرة والانتقام من اعدائهم. بس طلب الطلب في العاصمة بس، لان مش هيلحق الامر يروح لبقية البلدان. الطلب الاولاني ان هم يستمروا في حق الدفاع عن نفسهم. الطلب الثاني ويصلبوا بني هامان العشرة على خشبة. هم كانوا موتوهم، بس هي طلبت ان هم يترفوا على خشبة على الصلبان. وهنا نشوف في سفر أستير رمز جميل قوي لغلبة الصليب وانتصارها الدائم. خطية وثمر الخطية حطوا على الصليب، صمروا في خشبة الصليب. فأمر الملك أن يعملوا هكذا، وأعطى الأمر في شوشن، فصلبوا بني هامان العشرة. ثم اجتمع اليهود الذي في شوشن في اليوم الرابع عشر أيضا من شهر آذار، وقتلوا في شوشن 300 رجل، ولكنهم لم يمدوا ايديهم الى النهب. كل ده بيأكد ان ما كانش هدفهم ربح مادي، ولكن كان هدفهم ان هم يأكدوا باب الخلاص اللي ربنا فتحه لهم ويعيشوا في الخلاص دوت. وباقي اليهود الذين في البلدان الملك اجتمعوا ووقفوا لاجل انفسهم. كان تعبير لطيف قوي، لازم تقف علشان نفسك، لازم تقف من اجل نفسك. الوقفة اللي بتوقفها في الصلاة، الوقفة اللي بتوقفها في حربك في الجهاد الروحي، لازم توقفها عشان نفسك. ربنا ما بيخلص الناس اللي نايمين على السرير، الناس المستريحين. لكن لازم الانسان يقف وقفة لاجل نفسه. واستراحوا من اعدائهم. الوقفة دي اللي فيها تعب، اللي بتقفها في الصلاة واللي بتقصد نفسك عليها وتقعد تسمع في الكتاب المقدس وتدرس وتجاهد، الوقفة دي بعد كده هتسبب لك ايه؟ راحة. استراحوا من اعدائهم وقتلوا من بغضيهم 75,000 ده في كل المملكة، ولكنهم بنفس المبدأ لم يمدوا ايديهم الى النهر. في اليوم 13 من شهر اذار واستراحوا في اليوم 14 منه. بالنسبة لبقية البلدان حربوا يوم 13 يوم واحد بس واستراحوا يوم 14، لكن في العاصمة حربوا يوم 13 و14. وده يفسر لنا الاختلاف يمكن اللي شفناه في اصحاح 13 لما قال ارتحشت ان انا اصدرت الامر في يوم 14، واحنا عارفين ان الامر كان يوم 13. لا، فوقع الامر الرساله دي كانت مبعوثه لليهود اللي موجودين في مصر، ما كانوش يعرفوا ان كان في حرب مستمره يوم 14. في اليوم 13 من شهر اذار واستراحوا في اليوم 14 منه وجعلوه يوم شرب وفرح. واليهود الذين في شوشن اجتمعوا في 13 و14 منه واستراحوا في 15 وجعلوه يوم شرب وفرح. ولذلك يهود الاعراء الساكنون في مدن الاعراء جعلوا اليوم 14 من الشهر اذار للفرح والشرب ويوما طيبا ولإرسال أنصبة من كل واحد إلى صاحبه. يعني بعثوا كل واحد هدايا للإيه؟ للتاني. عاشوا في حياة الشركة، في حياة الجماعة، لأنهم اتجمعوا ووقفوا مع بعض متحدين. عاشوا في يوم فرح اللي هي المدن المتطرفة. فرحوا جسديا ونفسيا وروحيا. فرحوا جسديا ان الجسد بتاعهم ما هلكش ما ماتش. فرحوا نفسيا لانهم اتمتعوا بعناية الله وبالنصرة اللي اعدها لهم الله. وفرحوا روحيا بحياة التوبة والخلاص اللي ربنا ادها لهم، انهم لمسوا ربنا وتلمسوا معاه وجربوه واختبروه ودقوه. فكانوا عايشين في حياة شركة يتبادلوا الاختبارات الروحية، مش بس يتبادلوا الاكل والهدايا لكن يتبادلوا الاختبار الروحي. وكتب مردخاي هذه الامور وارسل رسائل الى جميع اليهود الذين في كل بلدان الملك احشويروش القريبين والبعيدين، ليوجب عليهم ان يعيدوا في اليوم 14 من شهر اذار واليوم 15 منه في كل سنة حسب الايام التي استراح فيها اليهود من اعدائهم. راح عمل يوم 14 عشان يوم 14 ده استريح فيه كل المملكة، ويوم 15 لان ده اليوم اللي استريح فيه اللي كانوا فين؟ في العاصمة. فعملوا عيد وسموه عيد الفورين في اليوم 14 من شهر اذار واليوم 15 منه في كل سنة حسب الايام التي استراح فيها اليهود من اعدائهم، والشهر الذي تحول عندهم من حزن الى فرح ومن نوح الى يوم طيب. خلاص الله اللي بيحول حزن الانسان الى فرح والنوح الى يوم طيب، ليجعلوها ايام شرب وفرح وارسال انصبة من كل واحد الى صاحبه، حياة الشركة، وايضا عطايا للفقراء. واتفتح قلبهم للناس الفقراء، ده اللي بيقول عنها بولس الرسول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لان بذبائح مثل هذه يصر الله. ان الله يفتكر خدمة الفقير، اسف، ان الانسان يفتكر خدمة الفقير ويقدم لاخوه الفقير، يصنع رحمة مع الفقير زي ما ربنا صنع رحمة معاه. في نفس اليوم اللي كان مفروض ان هم يبادوا فيه فرحوا وتهللوا. فقبل اليهود ما ابتدأوا يعملونه وما كتبه مردخاي اليهم، لان هامان ابن همداثة الاجاجي عدو اليهود جميعا تفكر على اليهود ليبيدهم، والقى فورا اي قرعة لإفنائهم وابادتهم. هو رجع للحظ والنصيب وشاف يختاروا له انهي يوم عشان يقدر يفنيهم ويموتهم. لكن هو القرعة بتاعته كانت في ايدين الشيطان، عشان كده اداله يوم، واليوم ده اتحول ليوم ايه؟ هلاك لي، بدل ما يكون يوم سعد لي بقى يوم نحس، برغم انهم اختاروا للسعد. لكن شوفوا في مزمور 16 داود يقول آية لطيفة قوي، يقول الرب نصيبي قسمتي وكأسي، وبعدين تعبير لطيف قوي، وقابض قرعتي. عارفين الواحد لما بيعملوا قرعة بظهر الطاولة كده وواحد يقرص، فبيقول ان قرعتي ربنا قابضها. قابضها يعني ايه؟ هو اللي ضامنها. قابض قرعتي، الرب نصيبي ومراثي وكأسي، قسمتي ميراثي وكأسي وقابض قرعتي. عشان كده قرعتي مضمونة، حظي مضمون، حظي في الحياة وفي السعادة مضمون في ربنا اللي قابض على قرعتي، اللي ماسك قرعتي، نصيبي هو واختياري. كان الانسان بيلجأ للحظ وللتنجيم وللسحر والشعوذة عشان يحقق اللي هو عايزه، ويلجأ للشيطان علشان يديله، لكن انسان الله قرعته مضمونة في ايدين ربنا، مش مستني حظ ومش مستني نصيب، لانه حظه ونصيبه مضمونين فالله. وعند دخولهم، دخولها الى امام الملك، امر بكتابة ان يرد تدبيره الردي الذي دبره ضد اليهود على رأسه، وان يصلبوه وبنيه على خشبة. لذلك دعوا تلك الايام فوريم، يعني قرى على اسم الفور. دعوا العيد ده اسمه عيد الفوريم، وما زالوا بيحتفلوا بيه. وعيد الفوريم ده بيبقى قبل عيد الفصح بشهر، لان قلنا عيد الفصح كان في شهر نيسان اللي صدرت فيه الكتابة بالإبادة، لكن هو تاريخ الإبادة كان قبل نيسان بشهر، في شهر آذار. عشان كده عيد الفوريم بيقع لحد دلوقتي في الشهر اللي قبل شهر نيسان، قبل عيد الفصح بشهر. يجوا يوم 13 ويعلنوا صوم في كل الشعب اليهود، يصوموا ذكرى الصيام اللي قدموه. وإذا كان اليوم ده يطلع يوم سبت، يصوموا من يوم 11، لأن السبت ده عطلة راحة للرب، يصوموا يومين قبليه. وبعدين بالليل يتجمعوا في المجامع بتاعتهم ويمسكوا سفر أستير ويقروه كله. وليهم طقس في قرايته لطيف قوي، ان الاطفال والشعب كله هو قاعدين، اول ما يسمعوا اسم مردخاي يصفقوا ويصفروا ويهللوا ويهتفوا كل ما يجي ذكر المردخاي. حتى العيد ده بيسموه كمان يوم مردخاي، لان بسبب مردخاي حصل الخلاص ليهم. وكل ما يجي اسم الهامان يخبطوا برجلهم في الارض ويقولوا يباد اسم الشرير، ليوم حا اسمه وليوم حا ذكره. كل ما يجي ذكر الهمان يقولوا الحكاية ده هي. وبعدين لما يجوا عند الحتة اللي ذكرت فيها اسماء ابناء همان العشرة، واحد يقراها بسرعة قوي بسرعة قوي، رمز ان هم كلهم هلكوا في لحظة واحدة، وان هم ما يستحقوش الذكر، يقراها بسرعة قوي. وبعدين في اليوم التالي يصلوا الصبح، وبعدين يقضوه في فسحة وفي احتفالات، يدوا عطايا للفقراء ويبعثوا هدايا بعضهم لبعض، ويفرحوا بيوم الفوريم او بعيد الفوريم. وتلاقوا ذكر الاحتفال ده برضك موجود بتفصيل ايام المكابيين، في سفر المكابيين بيتكلم ان في عهد المكابيين كانوا ماشيين ومحتفلين بهذا العيد احتفال كبير قوي. لا الغفران ده يوم كيبور، اللي هو يوم الكفارة، ده بيقع في شهر اكتوبر، اللي هو الشهر السابع من السنة بتاعته. قرعة، ان هو رمى قرعة عشان يشوف حظه، لكن حظه بالرغم ان قالوا له ده حظ سعيد، لكن طلع ايه؟ نحس. لكن ربنا هو قابض قرعتهم. أديب. لذلك دعوا تلك الايام فوريم على اسم الفور الذي من اجله. على فكرة انتوا بتستعملوا الكلمة دي من غير ما بتعرفوا معناها، فورة، يقولك نلعب فورة، الفورة من كام، بنستخدم الكلمة من غير ما نعرف اصلها ايه. ذلك من اجل جميع كلمات هذه الرسالة وما رأوه من ذلك وما اصابهم، اوجب اليهود وقبلوا على انفسهم وعلى نسلهم وعلى جميع الذين يلتصقون بهم. يعني بقى فريضة العيد ده، بقى ايه فريضة، لازم يعيدوه، وكل الناس القريبين معهم لازم يعيدوه، حتى لا يزول ان يعيدوا هذين اليومين عشان ما تجيش اي حاجة وتمحو ذكرى النصرة اللي حققوها دي، او ان العيد ده يزول. اذا كان اختبرت قوة الله المغيرة اللي حولت اليوم اللي كان فيه الاعداء متسلطين الى ان انت تتسلط على اعدائك، فينبغي انك تجعل فرحتك بالخلاص لا تزول. عيد بالخلاص باستمرار. عشان كده كان يصرخ ربنا داود لربنا ويقول له رد لي بهجة ايه خلاصك. ان ذكر الخلاص وذكر الخلاص وفرحة الخلاص تفضل دايما في حياتي، مفيش شيء يزلها من حياتي، مفيش شيء ينسيني ذلك الخلاص اللي ربنا صنعه من اجلي. وبعت لهم الرسالة بقى اللي مكتوبة في اصحاح 16 في الاسفار المحذوفة، بعت لهم باسم الملك لان الملك اداله الخاتم بتاعه، فعشان كده مكتوب الصيغة من صيغة الملك. من ارتحشت العظيم المالك من الهند الى الحبشة الى القواد والرؤساء في 127 اقليما التي في طاعتنا سلام. ان كثيرين يسيئون اتخاذ المجد الممنوح لهم فيتكبرون. عبارة حلوة قوي. كتير بيسيء المجد الممنوح ليه او المكانة الممنوحة ليه، تبتدي يتكبر ويتمركز حوالين ذاته حوالين كرامته ورغباته، ويجتهدون لا ان يظلموا رعية الملوك فقط، ولكن اذ لا يحسنون تحمل المجد الممنوح لهم يتآمرون على الذين منحوه لهم. يتآمرون على الذين منحوه لهم. ده اللي بنعمله في ربنا. ربنا بيدينا عطية، فبدل ما بنحمده ونحسن الحمد ليه بنتأمر عليه بالعطية اللي ادهالنا. اداني فلوس بتأمر عليه بالفلوس، وقعد اعود جنب الفلوس اعدها وتطب عليها ومتع نفسي بالغلط بيها. اداني اسرة، الاسرة دي بتبعدني عنه. اداني معرفش مركز ولا شغل، الشغل ده بياخدني عنه. يتآمرون على الذين منحوه لهم، ولا يكتفون بأن لا يشكروا على الإنعام وأن ينابذوا الحقوق الإنسانية، بل يتوهمون أنهم يستطيعون أن يفروا من قضاء الله المطلع على كل شيء. نفسي حد يسألني سؤال ومحدش عايز يسألني سؤال. تلاحظين ملاحظة عجيبة جدا. أنا قلت لكم في الأول أن سفر أستير ما ذكرش فيه اسم الله، وفعلا 10 اصحاحات اللي موجودين عندنا لكتب باللغة العبرية ما فيهمش ولا مرة لحد دلوقتي اسم مين؟ الله. لا الوهيم ولا يهوى، لا اسم الله ولا كلمة الرب، مش موجودة خالص. لكن مين اللي بيذكرها؟ احشويروش الوثني، مذكورة باللغة اليونانية لكن باللغة العبرية مش مكتوبة ولا مرة، لكن باللغة اليونانية مكتوبة مرات كتيرة كتيرة كتيرة خالص. لان الله في الوقت ده حاجب وجهه فعلا عن الشعب، الشعب اللي رافض انه يعود الى اورشليم مرة تانية، بالرغم من الامر اللي صدر لزروبابل ما رجعش معاه بس غير 42,000. عشان كده بالنسبة للعبرانيين ربنا مش عايز يذكر اسمه، لكن بالرغم من كده بانه حاجب وجهه لكن ما ايه ما اهملهمش. انتوا مش عايزين ترجعولي، مش عايزين تعرفوني، خلاص مش هذكر اسمي ليكم. لكن بالنسبة للشعوب الوثنية، لان اليونانية دي كانت بتتنشر لبلاد وثنية، اسم الله مكتوب ومعلن بس اسم الوهيم ما بتقولش كلمة الرب، لان هما ما يعرفوش يهوى اله العدد، بيذكر باسم كلمة الله اللي هي الوهيم الاله العام لكل الخليقة مش اله العهد. فاذا كان للعبرانيين ربنا ما ذكرش اسمه ولا مرة، انتوا مش عايزيني خلاص، لكن في محبة ابوية بيدبر كل امور ايه خلاصهم ونجاتهم. مش عايزين ترجعوا لمدينتي، مش عايزين ترجعوا لأورشليم، انا مش هذكر اسمي ليكم. صحيح كل اعمال الله تدل على عنايته بيهم، لكن اسمه لا يعلن. زي ما قال لهم في هوشع، انا حسميكم لعمة. لعمة يعني ايه؟ لستم شعبي، انتم مش شعبي. اذا كنتم مش عايزيني خلاص انتم مش شعبي. يستطيعون، غير انهم لا يستطيعون ان يفروا من قضاء الله المطلع على كل شيء. وتشوفوا ازاي ان هذا الملك الوثني يتكلم عن اله مطلع على كل شيء، وكل شيء في يديه وهو ضبطه. وقد بلغ من حماقتهم انهم يحاولون بمكايد اكاذيبهم ان يسقطوا الذين سلمت اليهم المناصب، وهم يجرونها بالتحري ويفعلون كل ما يستأهلون به شكر الجميع، ويخدعون باحتيال مكرهم مسامع الرؤساء السليمة الذين يقيسون طباع غيرهم على طباعهم. تعبير حلو يعني، كل واحد بيفتكر غيره زيه. يعني انا لو تفكيري رضي باستمرار بفكر في افكار غبية، هتهم اللي حواليا لان هم بيفكروا بافكار ايه؟ غبية. بشوف اللي جوايا فين؟ في غيري. بعمل عملية اسقاط. وهذا امر مختبر من التواريخ القديمة ومما يحدث في كل يوم، ان دسائس البعض تفسد خواطر الملوك الصالحة. يقول خواطر الملوك الصالحة، يعني الله تفكيره صالح بالنسبة لنا باستمرار، بس احنا ما بنفهمهوش. فلذلك ينبغي ان ينظر في سلم جميع الاقاليم، فلا ينبغي ان يظن اننا نأمر باشياء متباينة عن خفة. يعني انا قلت امر وبعدين بيتهيألكم ان انا برجع فيه كده، يعني ان انا مستهزئ بالكلام، عايز اقول لهم كده عن خفة عقل، بل ذلك ناشئ عن اختلاف الازمنة وضروراتها التي حملتنا على ابراز الحكم بحسب مقتضى نفع الجميع. ولكي تفهموا كلامنا بأوضح بيانا، فإن هامان ابن همداثة الذي هو مكدوني جنسا ومشربا، وهو غريب عن دم الفرس. هو ليه سمى مكدوني هنا؟ أنا قلتها، مكدونيا دي اللي هي إيه؟ اليونان. هو لسه داخل في حرب مع مين؟ مع اليونان، ومهزوم منهم هزيمة صعبة جدا، فاعتبروا انه ده عدو لي، مقدوني الجنس، برغم ان هو كان عماليقي، لكن اعتبروا من معسكر الاعداء. وفعلا هنشوف ان المملكة اليونانية هي اللي هتطير المملكة الفارسية وهتنهيها. جنسا ومشربا، وهو غريب عن دم الفرس، وقد فضح رحمتنا بقساوته. فاوقات كثيرة يعني بنهين رحمة ربنا بالقساوة بتاعتنا، لما ربنا بيفضل يطول باله واحنا بنظل في عنادنا او في مكدتنا وضلالنا. بعد ان اويناه غريبا، وبعدما احسننا اليه حتى كان يدعى ابا لنا، وكان الجميع يسجدون له سجودهم لثنيان الملك، قد بلغ من شدة عتوه انه اجتهد ان يسلبنا الملك والحياة. ان تعرفوا ان هامان كان ورا المؤامرة اللي فضحها مين؟ مردخاي. اتنين الخصيين اللي كانوا عايزين يموتوا الملك كان وراهم هامان. هتلاقوه في الاصحاح اللي احنا سبناه في الاسفار المحذوفة، اللي هو اصحاح 12 في اخر عدد. يقول وكان هامان ابن همداسة الاجاجي له عند الملك كرامة عظيمة، فاراد ان يؤذي مردخاي وشعبه بسبب خصي الملك اللي فضحهم مردخاي، بس ما قدروش يوصلوا ان اللي كان وراه هامان. عشان كده كان عايز يسلب الملك من الملك والحياة ويموت الملك، لانه سعى بدسائس جديدة لم تسمع باهلاك مردخاي، الذي انما نحن في الحياة من امانته. شوفوا اللفظ الحلو، يعني انا لسه عايش بسبب امانة مين؟ مردخاي. كأن الله ممكن يقول لنا نفس الكلمة، أنا ما زلت موجود في حياة إنسان بسبب أمانة هذا الإنسان تجاهي. ذكر الله ما زال موجود، وإحسانه بإهلاك قرينة ملكنا أستير وسائر شعبها، وكان في نفسه أنه بعد قتلهم يترصد لنا في خلوتنا ويحول مملكة الفرس إلى المكدونيين، ونحن لم نجد قط ذنبا في اليهود، رغم أنه هو اللي صدر حكم بإيه؟ بإبادتهم، لكن دلوقتي بيبررهم بيديهم حكم التفريج. المقضى عليهم بالموت بقضاء أخبث البشر، بل بعكس ذلك وجدنا أن لهم سننا عادلة، وهم بنو الله العلي العظيم الحي إلى الأبد. دول ولاد ربنا. أحشاويروش. العجيب أن ولاد ربنا مش حاسين بالوضع ده، بينما اللي من خارج حاسين بالوضع ده. قال عليهم أن هم بنو العلي الإله الحي إلى الأبد، الذي بإحسانه سلم الملك إلى أباءنا وإلينا، وما برح محفوظا إلى اليوم. حتى أحشاويروش حس بعناية الله ليه، حس أن الملك ده ربنا هو اللي ادهوله. وحيث ذلك فاعلموا أن الرسائل التي وجهها باسمنا هي باطلة، وبسبب تلك الجريمة قد علق أمام أبواب هذه المدينة شوشن، فيه وصاحب تلك المؤامرة وجميع أنسبائه على خشبات، فنال بذلك جزاء ما استحق من قبل الله لا من قبلنا. يعني حتى الله هو اللي ايه اللي جزاء، مش الملك. وهنا يرى ان كل كبيرة وصغيرة في ايدين ربنا. فليعلن هذا الامر الذي نحن منفذوه الان في جميع مدن، ليباح لليهود ان يعملوا سننهم، وينبغي لكم أن تعضدوهم حتى يتمكنوا من قتل الذين كانوا متأهبين لقتلهم في اليوم 13 من الشهر 12 الذي يدعى أذار. كان ممكن الموضوع لو هو أمر عادي ويرجع فيه يقول ما تقتلهمش وخلاص، لكن قال لا، ده انتوا كمان تساعدوهم عشان يقتلوا اللي كانوا عايزين يقتلوهم، لأنه كان بيظن أن الله إله من ضمن الآلهة اللي موجودة كثيرة. فإن ذلك اليوم الذي كان لهم يوم حزن ونحيب قد حوله لهم القدير إلى فرح. آية حلوة قوي إن احنا نقول للإله القدير حول الحزن اللي لينا إلى فرح، لأن القدير قادر إنك تعمل كده. وأنتم أيضا فانضموا هذا اليوم بين سائر أيام الأعياد الأخرى وعيدوه بكل فرح، حتى يعلن فيما بعد أن كل من يطيع الفرس بأمانة يثاب على أمانته ثوابا وفيا، ومن يرصد لملكهم يهلك بجنايته، وكل إقليم أو مدينة يأبى أن يشترك في هذا العيد فليهلك بالسيف والنار، لا الناس فقط بل البهائم أيضا، ليكون له إلى الأبد عبرة لاستخفاف والعصيان. فنشوف هنا زي أن هم جعلوا العيد ده لا يزول أن يعيدوا هذين اليومين حسب كتابتهما وحسب أوقاتهما كل سنة، وأن يذكر هذان اليومين ويحفظ في دور فدور وعشيرة فعشيرة وبلاد فبلاد. يعني ذكر الخلاص وفرحة الخلاص تفضل من زمن إلى زمن، دور فدور يعني من زمن إلى زمن، وعشيرة فعشيرة من إنسان إلى إنسان، وبلاد فبلاد من مكان إلى مكان. كأن فرحة الخلاص تبقى في كل زمن وفي كل مكان وفي كل إنسان. ويوم الفور هذان لا يزولان من وسط اليهود، وذكرهما لا يفنى من نسلهم. ذكر الخلاص يظل معاهم ومع أولادهم، وفرحة الخلاص تفضل معاهم ومع أولادهم. شفنا لحد دلوقتي اربع ولايم اتعملت. اول وليمة بتاعت مين؟ احشاويرش، الوليمة الزمنية، وشفنا انها تمضي، العالم يمضي وشهوته ايه يزول. تاني وليمة زواج استير واعطي فيها راحة للبلاد. تالت وليمة الوليمة اللي صنعتها استير للملك وايه وهامان، وخلال وليمة استير اتمزق المرسوم والصك اللي كان ضد شعب الله. وترمز وليمة استير دي الى وليمة الصليب، لان في الصليب اتمزق صك الخطايا اللي كان ضد لينا. رابع وليمة، وليمة الفوريم اللي هي ترمز الى وليمة القيامة، وليمة النصرة، وليمة الفرح، وليمة الخلاص. قام بمجد عظيم، لكن هم واحد، هي خطة واحدة. عشان كده ما اعظم خلاص الله للانسان بيعيشه، وما اعظم خلاص الانسان اللي عايش مع ربنا واللي عايش لربنا. وكتبت استير الملكة بنت ابي جاسل ومردخي اليهودي بكل سلطان بإيجاب رسالة الفوريم هذه ثانية، وأرسل الكتابات إلى جميع اليهود إلى كورة مملكة أحشاويرش 127 بكلام سلام وأمانة لإيجاب يومي الفوريم هذين في أوقاتهما، كما أوجب عليهم مردخي اليهودي وإستير الملكة، وكما أوجبوا على أنفسهم وعلى نسلهم أمور الأصوام وصراخهم. صوم والصلاة، الصلاة ده هي الصراخ والتوبة. وأمر أستير أوجب أمور الفوريم هذه فكتبت في السفر. ووضع الملك أحشاويروش جزية على الأرض وجزائر البحر، وكل عمل سلطانه وجبروته وإذاعة عظمة مردخاي الذي عظمه الملك، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك مادي وفارس. ده حتى يعني مردخاي ده بقى عظيم ودخل في تاريخ الشعوب، لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشاويروش، وعظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه، متكلما بالسلام لكل نسله. عظمة من نوع عجيب قوي، عظمة تختلف عن عظمة هامان خالص اللي عدد عظمته وغناه وأبناءه وأسرته وي وي وي، لكن كل ده طار منه. لكن كانت عظمة مردخاي حاجتين. أول حاجة أمانته والتزامه تجاه الله. كان إنسان أمين جدا وملتزم في علاقته بربنا. تاني حاجة اتساع قلبه ومحبته لإخواته. هم دول سر العظمة. أمانة تجاه الله، قلب مفتوح ومتسع للكل. كان عنده قلب مفتوح متسع للكل، وأيضا فم مفتوح للكل. عشان كده يقول في آخر آية مقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه. فم مفتوح يطلب الخير للآخرين باستمرار، ومتكلما بالسلام لكل نسله. لو ربنا يديني الفم المفتوح بالخير وبالسلام لكل انسان، والقلب المفتوح اللي متسع بالحب لكل واحد يحمل الاخرين جواه، هي دي العظمة الحقيقية. عظمة هامان حولها لذاته وقفل على نفسه رغباته وشهواته ومزاجه وقته، لكن عظمة مردخاي كانت في انفتاح قلبه ناحية الآخرين، وانفتاح فمه انه يتكلم بالخير وبالسلام لكل انسان. ده الانسان اللي اختبر عمل ربنا ورحمة ربنا. اذا كان فعلا السفر باللغة العبرية ما ذكرش اسم الله فيه خالص ولا مرة، ولا بنقرأ عن معجزة خارقة للعادة، لكن كل سطر فيه شفنا ايدين ربنا، ولا كل كلمة خطة ربنا وعنايته الإلهية، العناية الفائقة فوق كل شيء اللي بتسير كل أحداث الحياة وكل التصرفات الكبيرة والصغيرة. إذا كان لفظ الله لم يظهر ولا مرة، لكن كلمة الله كانت مستترة وراء كل كلمة فيه، وكانت المعجزة الحقيقية اللي ربنا عملها من غير حاجة خارقة للطبيعة، هو ان ربنا زحزح كارثة ومصيبة كانت جاية على شعبه، لكن ربنا بعدها. كان الشعب كله يباد، الشعب اللي هيجي منه المسيح والمنتظر منه المخلص، كان كله هيباد، يبقى مفيش مخلص، لكن ربنا زحزح الكارثة دي عن الشعب عشان يفضل الشعب موجود برغم من عدم استحقاقه، عشان يجي منه مين؟ المسيح. لأن الأرض كلها والعالم كله والخليقة كلها كانت تنتظر مجيء المخلص شيلون اللي هو المسيح، مانح الراحة ومانح الخلاص. فتخيلوا لو كان الشعب ده أبيد ما كانش ممكن للخليقة ان يكون ليها شيلون، ما كانش ممكن يكون ليها راحة. مخلص العالم اللي يقدر يريح النفس بعنايته ويفرح النفس بخلاصه. استير رمز جميل جدا للمرأة الجميلة حسنة المنظر اللي بدأ هذا الجمال في قمته وبهاءه وعظمته لما توارى من الجمال ده كل بحث عن الذات والأنانية والمزاج الشخصي والمتعة الشخصية. كانت عظمة جمالها المجد ده والجمال ده تلألأ بمجد وبهاء لأنها تعلمت أنها ما تدورش على حاجة لنفسيها، ما تبحث عن حاجة لذاتها، لكن تبحث عن الآخرين. ده اللي ورثته من مردخاي. مردخاي ما كانش غني، مورثهاش حاجة، لكن ده اللي ورثه لها، خدمة الآخرين، إنها ما تبحث عن ذاتها لكن تبحث عن الآخرين. والجمال ده أضحى نبيل نبل الغاية والمقصد اللي اتجه ليه، إن الجمال ده وجه بخدمة خلاص الشعب. الجمال ده كان وزنة ربنا أنعم بيها وهبة ادهلها، لكن هي سخرت الوزنة والجمال والهبة دي لعمل الخير لخلاص الشعب وخلاص نفسها. عشان كده الجمال ده يبلغ ذروته وقمته لما يقدم على مذبح الخدمة والتكريس، لما الجمال ده يتكرس لربنا ويتكرس لخدمة الآخرين، لما الجمال ده يتحول لمجد الله ولمجد الآخرين. يا ريت النقطتين دول نفتكرهم باستمرار: عناية الله بينا وخلاص الله المقدم لنا بالرغم من كل المؤامرات. حياتنا مش مجموعة صدف، لكن حياتنا ليها خطة إلهية. ربنا بيقودنا في عناية جميلة جدا، عناية طول الوقت وعناية في كل مكان وعناية قوية، بس ينقصنا ان احنا فعلا نتمتع بالعناية دي ونحسها ونشعر بيها ونشكر عليها ونفرح بيها ونقول له الرب لي راعي فلا يعوزني شيء اعتني بيه. ان احنا نفرح بالخلاص اللي ربنا قدمه لنا بواسطة الصليب، الفرحة بتاعت الخلاص ده. هي في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ فضل. لان الخطية كانت خاطئة جدا وما كانش في حل غير الابادة. ما كانش عنده الانسان القوة الروحية ان هو يقدر ينتصر من غير الموت. فعشان كده ربنا قال للشعوب، قال لشعبه لما تخش الشعوب التانية بيدوهم. ما فيش تساهل اطلاقا مع الخطية. شفتوا؟ لان شاول اتساهل مع عماليق ومرضاش يبيد عماليق اللي هو رمز للخطية، وفوت أجاج ملك عماليق بعد مئات السنين. طلع ابن شاول تحاربه الخطية، يطلع له هامان ابن عماليق ابن أجاج العماليقي. عشان كده كل خطية احنا بنتهاون معاها وبنسيبها وما بنبدهاش، هي هيها اللي هترجع ايه تتعبنا ولو بعد فترة اخرى. ايوه، اكون واثق من استجابة ربنا ليا ومن قدرته ومن حبه ليا. اصل ساعات ببقى واثق ان ربنا قادر ان يعمل الحكاية دي، لكن ربنا ما بيحبنيش. ممكن يعمل الموضوع ده لماري جرجس لماري مين، لكن انا ما بيحبنيش. لا، ده انا اثق في قدرته واثق في محبته، بس اللي انا بطلبه ده لازم يكون برضك حسب ايه مشيئته. مشيئة ربنا موجودة في الكتاب المقدس. ما فيش حاجة اسمها انا مش عارف مشيئة ربنا ايه. انا عارف مشيئة ربنا كويس، بس انا اللي بستعبط. باستمرار خدوها دي قاعدة. ربنا مشيئته خلاصي، ربنا مشيئته فرحي، ربنا مشيئته قداستي، ربنا مشيئته راحتي. اعمل الحاجات دي كلها تبقى مشيئة ربنا. اصل الواحد يجي يسأل، حاضر السؤال، سؤال بيجي مثلا: اسافر امريكا ولا ما سافرش امريكا، دي ارادة ربنا ولا مش ارادة ربنا؟ لا، السؤال ما يبقاش بهذا الاسلوب. مش امريكا ولا مش امريكا هي ارادة ربنا، انت عايش مع ربنا ولا مش عايش مع ربنا، دي ارادة ربنا. اذا كنت عايش مع ربنا خد الاية التانية: للرب الارض وملؤها. ربنا موجود في امريكا زي ما موجود فين؟ في مصر. المهم انت في مصر تبقى مع ربنا، في امريكا تبقى مع ربنا. بنخش في حاجات صغيرة وشكليات وتفاهات ونقعد نقول مشيئة ربنا. ايوة ما الموضوعين دول ايه؟ الاثنين صح، الاثنين يتفقوا مع ارادة الله، الاثنين ما فهمش حاجة غلط نهائي. ثواني حاضر. الاثنين ما فهمش غلط نهائي، وهي دي النقطة المهمة. اذا كان الاثنين صح والاثنين ما فهمش حاجة ضد ارادة ربنا، خد القرار اللي انت حاسس بارتياح ناحيته، اذا كان الله معطيك سلام تجاه واحد خلاص. بس اذا كان في الاول الاثنين صح، مش انا بميل لحاجة وعارف ان الحاجة دي ايه غلط. حد هيبقى يقول حاجة تاني؟ اتفضل. اكيد طبعا هي ما كانش قادرة توصل للقضيب، هو مدلها القضيب لحد ايه عندها. ايه اعلان ده اللي يقف تجاه شعب الله، زي ما كان همان عايز يرفع مردخاي لفوق قوي، ده اللي مرضيش ايه يسجد لي. اعلان للكل. هي ايضا عايزة تعلن اسم الهها. دول ده اللي كان عايز يقف ضد الهي وثمرته. خلاص مش هتفهم يعني حاجة، يعني هو وميت يعني بيتوجع وهو بيتصلب. لا لو انت بتكلمي على القسوة، القسوة في انها موتت، مش القسوة في انها طلبت بعد ما موتت. لكن هو في بعض الان ينبغي ان الانسان يبقى حازن خصوصا تجاه الخطية، ما يقولش بقى يعني في علاقة غلط او علاقة عاطفية غلط موجودة وبعدين تقول حرام اقسو عليه هيتدمر. طيب هنقف نصلي.